بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: أما المبحث الأول فحاصله أن بين قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وبين قوله وما أهل لغير الله به عموما وخصوصا من وجه، تنفرد آية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم في الخبز والجبن من طعامهم مثلا، وتنفرد آية وما أهل لغير الله به في ذبح الوثني لوثنه، ويجتمعان في ذبيحة الكتابية التي أهل بها لغير الله كالصليب أو عيسى. فعموم قوله وما أهل لغير الله به يقتضي تحريمها، وعموم قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يقتضي حليتها. وقد تقرر في علم الأصول أن الأعمين من وجه يتعارضان في الصورة التي يجتمعان فيها، فيجب الترجيح بينهما، والراجح منهما يقدم ويخصص به عموم الآخر، كما قدمنا في سورة النساء في الجمع بين قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين مع قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم، وكما أشار له صاحب مراقي السعود بقوله وإن يكن العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر. فإذا حققت ذلك نعم. ثم إن شاء الله غدا ننتقل للآية التي بعد، لأنها طال المصنف هذا كثير. الآية التي بعدها وغدا إن شاء الله لما بعد الآية القادمة، من الآية القادمة إلى نهاية الكتاب كلام مختصر المؤلف، بس توسعوا فيما سبق من في أول الكتاب. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.